وقوله ونحوهما يعني مما يعلق ويلبس، لأن المقصود ليس هذه المسميات المذكورة في بعض الأحاديث المذكورة، بقدر ما المقصود هو ألا يتعلق الإنسان بشيء لم يجعله الله عز وجل سببا لدفع البلاء أو رفعه شرعا وقدرا. وله أمثلة ونظائر كثيرة في أحوال الناس قديما وحديثا، ومن ذلك تعليق الودع والخرز وسائر ما يكون من أحجار البحر وصدفه، فإن للناس ذلك غرائب وعجائب في تعليقها، والظن أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا، وهذا من اعتقاد أهل الجاهلية ومن الشرك الذي ينافي التوحيد، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فإن تعلق به ما هو من معاني الشرك الأكبر كاعتقاد أن ذلك بذاته يملك جلب الخير أو دفع الشر، أو أنه يرضى به مخلوق كالجن أو غيرهم فيندفع به شر أو خير إرضاء لمخلوق من المخلوقين، فهذا شرك أكبر، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى، واعتقاد ذلك في غير الله من الشرك الأكبر. وقد يكون شركا أصغر إذا كان من معاني الشرك الأصغر كأن يعتقد أنها أسباب للنفع أو دفع الضر ولم يجعلها الله عز وجل أسبابا، فهذا التعلق من الشرك الأصغر كما سيأتي إن شاء الله زيادة توضيح له في الكلام الآتي. وهكذا غير الودع والخرز كالتمائم والمسامير والنعال وغير ذلك مما يعلق على هذا المعنى، فتجد بعض الناس وللأسف حتى في زماننا هذا الذي ربما يتسمى فيه بعض الناس بأنه زمن الحضارة، لكنها حضارة منكوسة عند بعض الناس، فتجد بعض الناس ربما علق نعلا أو كذلك حلقة الخيل أو غيره على بعض السيارات، وربما كانت سيارة لطبيب أو بروفيسور كما يقولون، ولكن يفعل ذلك ظنا أن هذا يدفع العين أو يحفظ هذه السيارة من الشر أو يجلب لها الحظ الطيب والخير، وللأسف صار بعض ذلك يدخل ربما بمسميات متنوعة من تقليد الكفار والتشبه بهم، حتى صار بعض محلات زينة السيارات يأتون من أمثال ذلك العجائب، تجدون بعضهم يبيع نعل الخيل، تعرفون نعل الخيل الذي يأتي نصف دائرة يعلق في مرآة السائق، وهو بعضهم يدري وبعضهم لا يدري، بعضهم يعلق ذلك وهو يدري وبعضهم لا يدري، أو بعض الخرز والودع أو العين، صورة العين، العين نفسها إما عين كعين الإنسان أو عين مجسمة كعين ثعلب أو عين طير أو غير ذلك، وهذا كثير وللأسف، ويعلق على بعض الباصات أو السيارات ويريدون بذلك دفع العين، وبعضهم ربما يعلق وهو مقلد جاهل لغيره، وهكذا بعض ما يعلق من اللصقات، لصقة فيها نفث الدم لون أحمر كأنه منفوث ومنفوش، يعلق أحيانا يلصق عند فتحة تعبئة وقود السيارة، ربما بعضهم يعلقه وليس له قصد، وهو عند بعضهم لدفع العين، وهو عند بعضهم لدفع العين. وهكذا ربما بعضهم علق شيء من الشعر أو الخيوط أو السلاسل التي يريد بها دفع العين، وبعضهم يقلد هؤلاء ويتشبه بهم وهو لا يدري لأي غرض يفعل هذا، لكن رأى الناس فعلوا شيئا ففعل مثلهم، فكله من الشرك الأصغر، وبعضه قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر إذا كان مما يتقرب به للجن وغير ذلك ما يفعله بعض الجهال ومن فيهم لوثة وثنية. وبعض هذه تعلق ولا يقصد بها شيء من ذلك، وإنما قصد بها معنى صحيحا، فهل يترك؟ الجواب: إذا صار يلتبس بغيره فينبغي أن يترك. مثلا كان بزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدي الذي يهدى إلى البيت تعلق عليه القلائد، ومن القلائد النعال تعلق على الإبل وترسل إلى البيت، فيعلم الفقراء أن هذا هديا مهدى إلى البيت الحرام، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان علامة وشعار. أما في هذا الزمان لو فعل الإنسان ذلك ما فهم هذا أحد، ولكن التبس حاله بحال من؟ بحال بعض الجهلة ممن فيهم هذه اللوثة، فيظن الظان أنه علق النعل لدفع العين، كما يفعل اليوم بعض الناس يعلق على البهيمة نصف نعل أو قطعة من نعل، إما على الشاه أو على البقرة أو على الناقة أو غير ذلك، بل بعضهم حتى على السيارات وللأسف يعلقون مثل ذلك لدفع العين. فإذا كان الأمر كذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، فلا تعلق النعل ولو أراد السنة، ولو أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة غير معلومة الآن، السنة غير معلومة الآن، ويكفي أن يشعرها، يشعر الهدي، والإشعار هو جرح السنام وسلت الدم على هذا السنام، سلت الدم على هذا السنام. ومثله مثلا اليوم قد بعض الناس يعلق شيئا آخر ولا يريد به ما يريد هؤلاء، مثلا إنسان يعلق سلسلة في سيارته يزعم أنها ترد البرق، فينظر هل هذا سبب صحيح عرف وجرب فصار ينفع، فإن كان كذلك فهو جائز، وإن كان غير كذلك فهو غير جائز وممنوع. وإذا صار يلتبس بعقائد أو معاني فاسدة فهو من باب أولى أنه يمنع أو يمنع. وهكذا قل في أشياء كثيرة تعلق هي من هذا القبيل. وذكر رحمه الله تعالى الآية وقال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ووجه الشاهد من الآية هو قوله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، فجعل الضر هو في ملك الرب جل وعلا وحده لا في ملك أحد من غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك علم أن ما يعلقه الناس هو ينافي هذا المعنى، ولهذا كما سبق فاعل ذلك بين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وانتبه لقوله من الشرك، لأن هذا ليس حصر له بل هذا من بعضه، فمن للتبعيض. والآية عامة فتدل أن كل ما كان يدخل في معناها فهو من الشرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وقوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه الحديث، هذا الحديث كما قال رحمه الله رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وكما ترون المعلق أشار إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في الضعيفة وضعفه، وذلك أن الحديث من رواية الحسن عن عمران بن حسين، وقد اختلف في سماع الحسن من عمران بن حسين، أكثر أهل الحديث على أن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، وذهب بعض أهل الحديث إلى أن الحسن سمع من عمران بن حسين، وقد نقل بعض الشراح كلام الحاكم رحمه الله تعالى عن أشياخه في سماع الحسن من عمران بن حسين، والمسألة تحتها بحث حديثي يطول، لكن يكفي بهذه الإشارة أن تعرف أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ضعيفا شديد الضعف، وإنما إما ضعيف يصلح للتحسين أو ضعيف له شواهد تؤيد معناه ولو لم يصح لفظه، يعني اللفظ لم يصح، قد يكون اللفظ غير صحيح لكن معناه صحيح، تؤيده عمومات ونظائر تؤيد هذا المعنى، وهذا أحد على أحد هذين المعنيين، ولأجل هذا أورده رحمه الله تعالى. ووجه الدلالة فيه ظاهرة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، ومعنى من الواهنة أي تزيل الوهن، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي هذا دليل أنه لا عبرة بعقيدة المرء وظنه، وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق، فما لم يجعله الله عز وجل سببا للنفع ودفع الضر لا شرعا، يعني بنص من الشرع في الكتاب والسنة، ولا كونا وقدرا يعني بما جربه الناس ووجدوا صحة نفعه أو كذلك أثره في دفع الضر، إذا لم يثبت لا في هذا ولا هذا فهو من الشرك الذي يجب أن يترك. ومثله بعض الخيوط التي يعلقها بعض الكبار في السن في البوادي وفي بعض القرى، خيوط سوداء تباع، يقال أنها تذهب آلام المفاصل، يربطها بعض كبار السن في أطراف الأقدام ما فوق الكعبين، أو يربطونها على المعصم دون الكفين، أو يربطونها أحيانا على العضد، ويزعمون أنها تذهب ألم المفاصل، وهذا ليس بصحيح، فإن ألم المفاصل ممكن أن يربط بغير هذا الخيط خاصة، يعني إذا أريد علاجه ممكن أن يكون علاجه بغير هذا الخيط خاصة، فتخصيص هذا الخيط فيه شيء من الاعتقاد أكثر من كونه ينفع بتجربة، فصارت قلوب الناس متعلقة بمثل هذه الخيوط. وقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيه دليل أن الشرك الأكبر كما سيأتي في الفوائد أكبر من الكبائر، لأنه يضر صاحبه لا محالة. وقوله وله عن عقبة بن عامر، أي كذلك عند الإمام أحمد، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله أو أشار المعلق إلى تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله أو تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله له، أي هذا اللفظ. وهكذا كذلك لفظه ليس بالضعيف الشديد الضعف، خصوصا مع الرواية الأخرى من تعلق تميمة فقد أشرك، والثاني صححه الشيخ الألباني والأول ضعفه في مواضع من كتبه. فالشاهد منه أن الحديث يدل على عدم تعليق التميمة، والتميمة أشياء تعلق يقصد بها ما سبق من جلب الخير أو دفع الضر، وهو لا يجوز كذلك، فهو إما من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ويزداد هذا المعنى سوءا إذا صار فيها شيء من التعلق بالجن أو مما يصنعه الكهنة والعرافين، مثل بعض التمائم المنتشرة عند بعض العامة الذين يجعلون من مرجعيتهم هؤلاء القبورية، فإنهم يضلونهم ضلالا كبيرا. فبعض تلك التمائم فيها استغاثات وفيها أسماء للجن أو غير ذلك مما هو يوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن اعتقاد وقوع النفع أو دفع الضر في غير الله سبحانه وتعالى أو من غير الله وطلبه من غير الله هذا من الشرك الأكبر، وبعض تلك التمائم فيها من هذا المعنى وأكبر منه. والودع معروف هي أصداف البحر، ومعنى لا أتم الله له يعني ما يطلبه ويقصده من تميمته، ما يطلبه ويقصده من تميمته، إما طلب الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على صاحبها أنه لا يحصل له خير يعني بفعله للشرك، وهكذا لا لا لا ودع الله له أي لا دفع عنه ما يقصده من دفع الشر، وهذا لعظم خطر الشرك. وقوله لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، هذا الأثر فيه ضعف في ثبوته عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولكن تؤيده يعني معناه عمومات فيستأنس بها بعض أهل العلم من جهة المعنى لا من جهة عين الرواية لنفس القصة. وسيأتي الكلام عليه في التعليق على مسائل الباب. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول في الحديث اللهم أن يسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، ما الفرق بين الفضل والرحمة؟ اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. الفضل هو بعض الرحمة، والرحمة أوسع، فرحمة الله عز وجل تشمل النعم وتشمل كذلك المجازاة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. يقول قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام أنه من قصد الغنيمة وحدها لم يأثم، ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. وبوب الشيخ محمد عبد الله في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يعمل العبد بغرض من الدنيا، فما توجيهه؟ توجيهه سبق الكلام عليه أنه إذا أراد أنه توجه لأصل الجهاد من أجل الغنيمة لا يريد الجهاد ولا ما عند الله فيه، فهذا لا شك أنه ينافي العمل وقبوله. لكن إذا خرج طاعة لله، لكن غلب عليه أمر الغنيمة، إما لفقره وحاجته وشدة حاله، صار يدور في قلبه وفي نفسه أمر الغنيمة أكثر من أجر الجهاد وفضله وثوابه. فمثل هذا حاله كحال المصلي الذي يصلي أصل الصلاة لله سبحانه وتعالى، ولكن لما دخل الصلاة صار قلبه يذهب خارج الصلاة، فهنا أسقط الفرض، ولكن لا يكتب له من أجر صلاته إلا بقدر ماذا؟ بقدر ما استحضر القلب هذه الصلاة. وهكذا كذلك الذي يلتفت إلى الغنيمة لا يكتب له من أجر جهاده إلا بقدر ما كان فيه استحضار القلب لهذا العمل الصالح وهو الجهاد في سبيل الله. وأما أن يكون أمر الغنيمة تبع للأصل فهذا جائز، وسبق الكلام عليه في درس لاحق. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.